وشرب لبن الإبل فيه رواية ثانية عند أحمد بارك الله فيه. قال خلقت من شياطين في حديث النبي داود أمر بالوضوء من اللحم قال إنها خلقت من شياطين. نعم على الشيطان يركب على الإبل صلى الله تعالى عليه سبحان الله تعالى عنه. طيب بالنسبة لموضوع الاستحاضة عند الإمام مالك طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة قال توضأي لكل صلاة هذا الذي أخذ به الجمهور لكن الإمام مالك رأى أن هذا أمر استحباب يعني قال توضأي لكل صلاة قال هذا نبي يعني وليس وجوب. نقف هنا إن شاء الله عند باب التيمم هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أنا استسمحكم يعني أنا أسف والله لكثرة